بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قرأنا ما كتبه شيخنا الشيخ العلامة أبو بكر الجزائري حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية في كتاب منهاج المسلم في الفصل 17: الإيمان بوجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضليتهم وإجلال أئمة الإسلام وطاعة ولاة أمور المسلمين. قرأنا ما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بأئمة الإسلام وولاة أمور المسلمين فقد قال حفظه الله: وأما أئمة الإسلام من قراء ومحدثين وفقهاء فماذا لهم علينا؟ العلماء حقهم أي علينا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. العلماء حقهم أي علينا؟ يقول حفظه الله: وأما أئمة الإسلام من قراء ومحدثين وفقهاء فإنه، أي المسلم، الضمير عائد على المسلم، فإنه أي المسلم يحبهم، يحبهم لأن العلماء هم أولياء الله، كما قال أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي، إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وولي الله حبه واجب وبغضه حرام وأذيته محاربة لله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالمسلم يحب علماء المسلمين ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويعترف لهم بالفضل، لأنهم ذكروا في قول الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعامة القراء والمحدثين والفقهاء والمفسرين كانوا من أهل هذه القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير. وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين لهم، فلما مدح المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمؤمن يترحم على علماء المسلمين ويترضى عنهم ويستغفر لهم. والمؤمن لا يذكر علماء المسلمين من السابقين والتابعين، لا يذكرهم إلا بخير، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن تبعهم من التابع ومن بعدهم من التابعين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ويقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله محذرا من الوقوع في أعراض العلماء وإطلاق الألسنة فيهم، يقول رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك لمرضات، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقات، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحذر كل الحذر من أن تطلق لسانك في أعراض العلماء. إذا كان الله تعالى قال في عامة المسلمين ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكيف بعلماء المسلمين؟ كيف بعلماء المسلمين؟ إن شر ما ابتلي به شباب اليوم هو التطاول على العلماء والوقوع في أعراضهم والخوض في زلاتهم. تلاقي العيل لسه ما طلعش من البيضة، امبارح كان لابس الجينز وشعره على ظهره زي البنت، وربنا كرمه عرف الجامع ودخل الجامع ها، وسمع كلمتين سمع شريطين قرا كتابين، على طول نصب نفسه حاكما على العلماء. فلان لا ما تسمعلوش، ده هو يعرف يتكلم في كذا، اما كذا وكذا ما عرفش يتكلم فيه، فلان ما تسالهوش. فلان يا ابني رحم الله امرا عرف قدر نفسه فوقف عند حده. من انت حتى تحكم على العلماء وتصنف على العلماء؟ ثم اعلموا بارك الله فيكم أنه ليس من العلم كلام أهل العلم بعضهم في بعض. يعني دعك بقى من كلام الشباب في العلماء، لا، إذا تكلم العلماء بعضهم في بعض فاعلموا أن هذا ليس من العلم، فلا تحرصوا عليه، صموا آذانكم عنه ولا تتكلموا به وأميتوه، وخذوا العلم بس، خذوا العلم خلاص. كلام العلماء بعضهم في بعض، العالم يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. إذا تكلم العالم في أخيه لبيان خطأ رأوه خطأ قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، لكن حسابه عند ربه. لكن أنت الشيخ فلان تكلم في الشيخ فلان، إيش دخلك بين الكبشين؟ أنت عنزة، لو دخلت بين الكبشين حيموتوك. خليك بعيد انت. خلهم يتنطعوا، هم عارفين يخلصوا بعض من بعض ازاي، لكن انت ما تسمحش الشيخ فلان قال في فلان، تيجي قاعد كده وناشر الكلام، الشيخ فلان قال في الشيخ فلان، ما ينفعش. لا ينقل من الكلام الا الجميل الحسن. بيعتقدوا عصمة الأئمة. احنا عندنا الأئمة مش معصومين، العصمة للنبي بس، الأئمة نجلهم ونحترمهم وننزلهم منازلهم ولا نذكرهم إلا بخير حتى وإن أخطأوا، لكن لا نتبعهم الخطأ، نعتقد أنهم بشر يصيبون ويخطئون. فقد يخطئ أحدهم الحق في مسألة ما لا عن قصد وعمد حاشاهم رضي الله عنهم، ولكن يخطئ عن غفلة، عن سهو، عن نسيان أو عدم إحاطة. فلهذا المسلم الحق لا يتعصب لرأي أحد الأئمة دون الآخر، ما تخدش كلام شيخك كده كأنه قرآن كريم لا تبديل لكلمات الله، لا، شيخك بشر تجله تحترمه تقدره وتأخذ ما قال على أنه شرع الله بلغك عن طريقه، لكن متى تعلم ويتبين لك بالحجة والبرهان خطأ شيخك تترك قول شيخك إلى قول الله وقول إيه رسوله. ما تتعصبش، العصبية العمياء فرق الشمل المسلمين، العصبية العمياء فرق الشمل المسلمين، كل يدعو إلى شيخه وكل يدعو إلى طريقته وكل يدعو إلى مذهبه، شيخه بس ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش. ده من مناقب الأئمة الأعلام كثرة الشيوخ، يقول لك كان لو 1000 شيخ، انت هتخليك ورا شيخ واحد كده اهو ومتعصب ليه ومنقاد له كده وخلاص؟ لا، خذ من شيخك ومن سائر المشايخ، ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم، اطلب العلم حيثما وجدته ولا تتعصب، ولا تتعصب، خليك كده ايه، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، خلي ولازم ربنا امرك، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله ولنا فإن حزب الله غالبون. دعك من العصبية ودعك من الحمية الجاهلية ودعك من الحزبية المقيتة البغيضة التي أضعفت المسلمين. وبعدين يعذر المسلم العلماء فيما اختلفوا فيه من بعض المسائل الفرعية، ويرى أن اختلافهم لم يكن جهلا منهم ولا عن تعصب لآرائهم، ولكن أسباب الخلاف كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في تلك الرسالة القيمة المسمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ببين شيخ الإسلام الأئمة الأعلام اختلفوا ليه. ونقل ذلك الشيخ الجزائري حفظه الله، يقول إيه، إما أن المخالف لم يبلغه الحديث أو رأى أنه منسوخ أو أن رأى أنه معارض بحديث آخر فرجح الحديث الآخر عليه، أو فهم من الحديث ما لم يفهمه غيره. أدي أسباب خلاف الإيه العلماء. مالك خالف أبو حنيفة ليه، والشافعي خالف مالك ليه، وأحمد خالفهم كلهم ليه؟ إما المخالف لم يبلغه الحديث. تقول إزاي الشافعي لم يبلغه الحديث؟ هو الشافعي كان صحابي؟ الشافعي كان تابعي؟ لا، كان صحابي؟ لا. طب ايش رايك بقى ان الصحابه نفسهم كان فيها احاديث كثيره لا يعلمونها؟ اذا كان صحابي يفوت حديث، تستبعد انت ان الشافعي لا يبلغ حديث؟ مش عارفين قصه ابو سعيد الخدري مع عمر في الاستئذان، لما خبط ابو سعيد لعمر 3 مرات ما حدش فتح، جي ماشي زي ما تقول عمر مثلا على ما لبس وطلع ما لقاش حد قدام الباب، بص يمين ما لقاش حد، بص كده لقى واحد ماشي، مين ده؟ ابو سعيد. قال له تعال خبطت علي. قال ايه؟ قال ما بتخبط وتمشي ليه؟ بتلعب ولا بتهزر ليه؟ تخبط علي وتمشي؟ مش خبطت استنى ما افتح لك؟ قال والله انا سمعت الرسول بيقول تخبطوا 3 ما حدش يفتح تمشي. قال وبتقول الرسول بيقول كمان؟ ودي ماسكه من رقبته، تعال مين اللي يشهد لك ان الرسول قال كده؟ سقط في يد ابي سعيد، راح يجري على جماعة قاعدين الحقون ايه؟ قال الحكاية كذا. قالوا اقعد ما تخافش، لا يقوم معك الا اصغرنا. شوفوا اي شاب زي كده حب حديث، قوم روح قول له عمر الحديث صح. يبقى عمر كان بفوته احاديث، كان بفوته احاديث. قال يبقى فيه كيف الشافعي وغيره؟ ايوه. يبقى سبب المخالفة بين العلماء ان العالم الفلاني لم يبلغه الحديث، او بلغه الحديث ورأى انه منسوخ، هو يعرف الحديث بس يعتقد أن هذا حديث إيه؟ منسوخ، والحديث المنسوخ لا يعمل به، أو عارض هذا الحديث بحديث آخر ورجح الآخر إيه؟ عليه، أو بلغه الحديث واعتقد صحته وعدم نسخه ولكن فهم منه إيه؟ معنى غير الذي إيه؟ فهمه الآخرون منه. ولذلك تعرفون في نواقض الوضوء إن الجمهور على أن لمس المرأة لا ينقض الإيه؟ الوضوء. سيدنا الشافعي رضي الله عنه قال لا، لمس المرأة ينقض الوضوء، لو بتاخد كوباية الشاي من مراتك فضفرك كده اهو، جي في ضفرها صبعك جي في صبعها، انتقض وضوءها لو كنت متوضى. يا شافعي ليه كده؟ ده الجمهور بيقول ايه؟ اللمس لا ينقض الوضوء. قال لا، انا معايا دليل، او لامستم النساء، او لامستم النساء، اللمس هذا يشمل اي لمس. هو انت كده مش انت اللي مسته؟ يبقى داخل في الآية، او لامست. قالوا اللمس الجماع، قال الجماع وما دونه. وتمسك الشافعي بايه؟ بفهمه للايه؟ للآية. يقول الشيخ فان قال قائل طب لما العلماء كلهم يقولوا يا شافعي او لامستم الجماع، ما تنزل عن فهمك يا شافعي وخليك مع العلماء وخلاص، وايه وبلاش خلاف بقى، بلاش خلاف. قال لا، لا يجوز لإمام كالشافعي ان يترك فهمه الى فهم ايه؟ غيره. هو ربنا يوم القيامة هيقول لك انت فهمت من الآية ايه ولا فلان فهم منها ايه؟ هيقول لك انت فهمت منها ايه، فانا يا رب انا فهمت منها كذا، اصبت يبقى ليه اجرين، اخطات يبقى ليه ايه؟ اجر واحد. فلا يجوز للعالم الامام المجتهد ان ينزل عن رأيه الى رأي ايه؟ مثله، الا ببايه؟ ببينة. اجتهدنا احنا الاثنين في الفهم، لا يلزم المجتهد أن يلتزم برأي المجتهد الثاني أبدا، كل واحد يعمل بإيه؟ بفهمه. أما ولاة أمور المسلمين فإن الواجب على المسلم نحوه، يقول الشيخ حفظه الله يرى وجوب طاعتهم، يجب على المسلم أن يعتقد وجوب طاعة أمراء المسلمين، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ولكن المسلم لا يرى طاعة ولاة الأمر في معصية الله عز وجل، لأن طاعة الله مقدمة على طاعته، لأن الله تعالى اشترط في بيعة النساء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ولا يعصينك في معروف. هذا القيد الرسول مش ممكن أبدا يأمر بغير الايه؟ المعروف. ولكن أراد الله أن يعلم المسلمين إن لو حتى كان الرسول وأمر بغير معروف فلا طاعة ايه؟ فلا طاعة له. يبقى إذا كان الرسول إذا أمر بغير الطاعة إذا أمر بغير معروف وحاشاه لا طاعة له، يبقى من كان دونه أولى بذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف. ويرى المسلم حرمة الخروج على ولاة أمور المسلمين، ويرى حرمة إعلان معصيتهم لما في ذلك من شق عصا الطاعة على سلطان المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام من أهان السلطان أهانه الله. ومن حق ولاة أمور المسلمين على المسلمين أن يدعو لهم بالصلاح والسداد والتوفيق والعصم من الشر ومن الوقوع في الخطأ، إذ صلاح الأمة في صلاح الأئمة، إذ صلاح الأمة في صلاح الأئمة، وفساد الأمة في فساد الأئمة. وعليه أن ينصح لهم في غير إهانة ولا انتقاص كرامة، فقد قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأن يجاهد وراءهم ويصلي خلفهم وإن فسقوا وارتكبوا المحرمات التي هي دون الكفر، كما سبق في الطحاوية: ونرى الصلاة خلف كل بر وإيه وفاج، والحج والجهاد مع ماضيان مع إيه أولي الأمر مسلم برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. ولقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن يروا كفرا بواحا، أو إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فينا الله فيه برهان. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.